بلا شيخ البسملة في أول السورة تذكر، أما في وسط السورة لا تذكر. ولو كانت في الاستدلال، ولو كانت في الاستدلال لا تذكر. صحيح الشيخ إنه نقول يعني كما تعلمنا في كتاب التجويد على المشايخ أن الاستعاذة والبسملة نبدأها في القراءة في التلاوة، إذا أردنا أن نقرأ من منتصف السورة تلاوة تعبدا نستعيذ ولا نبسمل. هذا هو هذه الكلمات.